أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله النبي الأمين المأمون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، فأحبتي إخوة الكرام، خليل الرحمن إبراهيم ما أتى نبي بعده إلا من نسله، وما نزل كتاب من السماء على أحد من البشر إلا على رجل من ذريته، الخليل إبراهيم. الله تعالى قال عنه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة أعلى مراتب الحب، أعلى مراتب الحب، ولم يفز بها من خلق الله إلا الخليلان، الخليل إبراهيم والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، بدليل أن الرسول قال: إن الله تعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لكننا نعتقد أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق جميعا بنص حديث رسول الله حين قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. إبراهيم الخليل ذلك النبي العظيم. لما تتكلم عن سيدنا إبراهيم اسم الفخامة والعظمة، العظمة البشرية العجيبة جدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب إبراهيم الخليل حبا عظيما جدا. ولما أنجب للنبي عليه الصلاة والسلام ولد سماه باسم أبيه إبراهيم، بل كان إبراهيم الخليل يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام. لما رأى الرسول قال: أشبه الناس بي صاحبكم. وخلي بال حضرتك، النبي الوحيد الذي نذكر اسمه في كل صلاة سيدنا إبراهيم. أي صلاة بتصليه حتى في الجنازة تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كلامنا عن هذا النبي العظيم الكريم تحت قول الله عز وجل، أو في ظلال قول الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. وإبراهيم الذي وفى، يعني كمل مراتب العبودية لله عز وجل، أدى كل ما أمره الله به، وانتهى عن كل ما نهاه الله عنه، وعاش حياته من أولها إلى آخرها استسلاما وطاعة لربه تبارك وتعالى. إذ الله تعالى قال، إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم الخليل قدم بدنه للنيران طاعة لربه وإيثارا لما عند الله، قدم طعامه للضيفان، قدم طعامه للضيفان، قدم ولده للقربان. لما رزق بإسماعيل على الكبر وشغل إسماعيل شيئا حيزا من قلبه وأحبه، الله تعالى ابتلاه في حبه لإسماعيل، فكلفه الله تعالى من خلال رؤيا منامية رآها أن يذبح إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وسبحان ربي العظيم، نفذ إبراهيم ذلك. ولما هم بذبح ولده ووفى لله تعالى بأمره، أنجى الله تعالى الذبيح بذبح عظيم. أمر أن يترك زوجته هاجر وولدها إسماعيل في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، لا يوجد فيها معلم من معالم الحياة. ولما هم إبراهيم بالانصراف ويترك زوجته هاجر وولدها إسماعيل في هذا المكان، أنا عارف أنك تعرف هذا المشهد وسمعت مران، لكني أريد أن تتربى بأحداثه، أن تعيش معناه، كيف آثر أمر الله على هوى النفس أن يترك زوجته ورضيعه في هذا المكان ويهم بالانصراف. قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان؟ فلم يلتفت، قالت الله أمرك بهذا؟ هو ربنا اللي أمرك تعمل تصنع هذا؟ فأشار برأسها نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله، إذن لن يضيعنا الله، والله العظيم لن يضيعك الله تعالى إذا اتقيته، لن يضيعك الله تعالى إذا عبدته، لن يضيعك الله تعالى إذا أطعته، لن يضيعك الله تعالى إذا تركت الحرام في حياتك لله، لن يضيعك الله تعالى إذا حافظت على الصلاة، لن يضيعك الله تعالى إذا وصلت أرحامك، لن يضيعك الله تعالى إذا أحسنت إلى جيرانك، لن يضيعك الله تعالى إذا تعاملت مع الناس بما يأمرك ربك ونبيك عليه الصلاة والسلام، إن الله لا يضيع أهله، فكن من أهل الله، كن من أولياء الله، كن من المطيعين لله، لن يضيعك الله تعالى ما دمت على ذلك. قالت إذن لن يضيعنا الله، عاقلة فهمت المعنى وفهمت الرسالة. كذلك أمر إبراهيم الخليل بالاختتان وله من العمر 80 سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اختتن إبراهيم بالقدوم بعدما أتت عليه 80 سنة. تخيل الختان عملية في غاية المشقة ومع ذلك ينفذها وعمره 80 سنة، استسلاما وتعظيما وتوقيرا واحتراما وأدبا لكلام الرب ربنا تبارك وتعالى. هو دي اللي عظمك، ده اللي يرفع من قدرك، أن تعظم كلام الله، أن تحترم كلام الله، أن تنفذ كلام الله، أن تستجيب لكلام الله، أن تلبس الحجاب طاعة لربك، أن تحافظ على الصلاة في وقتها طاعة لمن خلقك، لمن خلقك ويراك ويراقبك، يعلم حالك ويعلم سرك ويعلم نجواك، ومطلع على كل أحوالك تبارك وتعالى. فكن تقيا وكن إنسانا موفقا بأن تحافظ على الطاعة. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى الكعبة الأرضية، بنى الكعبة الأرضية طاعة لربه واستسلاما لأمر الله تبارك وتعالى، وجعل يطب الكعبة مع ولده إسماعيل ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة في السماء السابعة، والجزاء من جنس العمل، كما أنه والذي بنى الكعبة الأرضية رآه النبي عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى الكعبة السماوية. ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث إليك السلام، وبعث إليك السلام. لما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام قال إبراهيم لرسول الله يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراساء اللي عاوز يغرس في الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كذلك إبراهيم الخليل لما وضع في النار عريانا، أو لأنه أول من لبس السراويل، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وفى لله فوفى الله له، استسلم لأمر الله فرفع الله قدره وعز الله شأنه وجعله إماما للأنبياء أو أبا للأنبياء من بعده. الله تعالى قال عنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أدى لله تعالى ما أمره ونفذ أمر الله وانتهى عن نهي الله، فلما كان كذلك رفع الله تعالى قدره وأعز الله تعالى شأنه. رسالة إليك حبيبي الكريم أن تعظم أمر خالقك ومولاك حتى يرفع الله تعالى من شأنك وقدرك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكن تقيا، كن تقيا معظما لشعائر الله يرفع الله تعالى قدرك. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين. وفائك لون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر.